محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وصحب الأخلاق ما بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث والثمانين بعد المئتين باب الصالحين للإمام المعالى ونفعنا به. وبعد، وقبل جاريتنا الجديد في النظر إلى أن البعض يثنون كلامي على فلا أقول، يثنونه كما لا كما تسمعه آذان. فعند حديثنا عن الصحابة في الدرس قلت وكررت أن الصحابة كلهم عدول، ولا يجوز أبدا أن نضع الصحابة تحت مظهر النقد لأنهم جميعا عدول، لكن لم أقل إنهم جميعا في درجة واحدة. وهذا هو التصور الذي تصوره البعض ونقله عنه. هنالك العشرة المبشرون بالجنة، هل هم مع سائر الصحابة الباقين على مستوى واحد؟ لكن الذي ركزنا عليه هو أن الصحابة كلهم عدول وليس فيهم مقالة كما قال عبيد الله بن زياد. ويلح علي أحد الأخوة أن أوضح حكم صلاة من كان يقتدي بالإمام ولما بلغ الإمام إلى قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين قال نستعين بك يا رب، هل تبطل صلاته أم لا؟ عند جمهور الفقهاء لا تبطل ما دام المصلي يخاطب الله ويدعوه بدعاء يتعلق بالآخرة، لا تبطل صلاته. وإن كان هذا مسيئا عند بعض الفقهاء كالحنفية، ولكن الميل أن صلاة هذا الإنسان عند الجمهور صحيحة. والشيء الآخر الذي أريد أن أوضحه أننا كلما تكلمنا عن حرمة الغيبة وخطورة الغيبة وتحريك اللسان بالغيبة جاءني يهون من هذا الأمر ويذكرنا بما يقابل ذلك من ضرورة تشمير بالناس المنحرفين أو الفسقة أو الضالين أو المدلين. الحقيقة هنالك حالات خاصة، خمس حالات استثنوها علماء الشريعة الإسلامية من الغيبة المحرمة بناء على نصوص واردة من السنة النبوية المطهرة، ولكن هذه الحالات الخمس في واد ويقع المسلمين اليوم في واد آخر. أكثر المسلمين عندما يذوقون ذرعا بتحذير ما لهم من الغيبة إنما يتضايقون من أنهم لا يستطيعون بما نقول أن يشفوا غلة نفوسهم. كثير كثيرين يحبون أن يحب منهم أن يشفي غليله بالحديث عن زيد وفلان وفلان، وفي الغالب لا حاجة إلى الحديث عنه لأن الكل ربما يعلمون فسقه إن كان فاسقا، لكنها تسمع فلان من الناس يعرف أنه منحرف وكل من في المجلس يعرف، ومع هذا فلا يطيب للجالسين إلا أن يجعلوا منه طعاما لمجلسهم، وكل واحد منهم يتنبر بقصة عن هذا الإنسان، هل هذا جائز؟ هذا محرم. الصلاه الخمس عندما تقف امام القضاء وقد استشهدك في حق الانسان، عندما يستدعيك القاضي قل عنه ما تعلم، عندما ياتيك انسان يسالك عن شاب جاء يقتل ابنته اهمس بينك وبينه في ابنه بما تعلم عنه ولا حرج، عندما يريد انسان ان يتعامل مع انسان اخر وجاء يسالك عنه وانت تعلم انه غشاش ماسر اهمس في ابنه وحدثه ولا حرج. لكن هذا ثياب ويقع الناس اليوم ثياب اخر، ينبغي ان نحذر من هذا الواقع الأليم الذي نعيشه. اذا جلس احدنا مع صاحبه ينكر اسم فلان من الناس وهو غير موجود، ينتهش كل واحد منهما القدر الممكن من لحمه ويتحدث عن اخطائه موبقاته انحرافاته معاصيه، ولكن هل يجرؤ واحد منهم اي تدفعه الغيره الى ان يذهب فيطرق بابه ويجلس اليه وينصحه فيما كان يغتابه فيه؟ انظر الى واقعنا اليوم في اغلبه تجد ان هذا الانسان اذا واجه هذا الشخص الذي يغتابه هش في يده ودش امامه وربما اثنى عليه ومدحه وقال له الكلام العجيب في الاسراء والسماء، فاذا ولى الرجل بدأ يتكلم عنه وبدأت الغيرة على الإسلام تعتلج بين جوانبه. هذا واقع مرئي ومشاهد. يطلب مني بعض الإخوة أن أسكت عن هذا الواقع وأن لا أنتقد هؤلاء الناس على هذا العمل وأن أفتح لهم المجال أن يشكوا ذليلهم في مجالسهم عندما يطولون ألسنتهم بالغيبة في حق فلان وفلان وفلان. الحالات التي استثناها علماء الشريعة الإسلامية غير وارد وليست هي محل البحث وليست محل خلاف، لكن الذي نشكو منه أن مجالسنا أثمارنا سهراتنا مليئة بالغيبة ولا يطيب لأحدنا أن يجلس مجلسا إلا إذا ذكر فلان من الناس يتجاذب الجالسون لحمه نهشا وتقطيعا. فإذا علمنا أن الغيبة من الكبائر يعني أنها مثل الزنا مثل القذف مثل السرقة يزيد ارتكاب الموبقات، فهل يجوز لانسان ان يهون من هذا الامر ويتضايق من ان احذره واحذر نفسي واحذركم من الغيبة؟ وماذا نريد نحن ايها الاخوة؟ نريد ان نستبدل بالغيبة النصيحة؟ النصيحة امر فرضه الله والغيبة شيء حرمه الله، فما عجبا لمن يعرض عما امر الله ويتعشق ما نهى عنه الله. اليس من واجبنا ان ننهض انفسنا الى النصيحه مواجهه حتى اذا ذهب هذا الانسان لم نتكلم الا عن محاسنه؟ اليس هذا مما يجب علينا ان يدعو بعضنا البعض اليه؟ من صفات الله انه السخية، والله عز وجل يطلب منا ان نتخلق باخلاقه. من صفات الله سبحانه وتعالى وهي سنة من سنن الله في عباده طبعا المؤمنين اتكلم المسلمين انه يعمد الى اكتساب الحسنه لعبد من عباده مهما قلت يجعل منها عبثا منتشرا بين الناس جنه ويجعل منها عسرا يبيع اريده يمينا وشمالا ويعمد الى سيئاته مهما كثرت فيطويها ويبعدها عن نفع الناس. تلك هي سنه رب العالمين في عباده. الا اذا استعلم هذا الانسان بالمعصيه وارتكبها مجموعا بها معجبا بها فان الله عز وجل من سنته ان يفضحه. ولكن طالما كانت معصية الإنسان آسية من بعض وطالما كانت انحرافاته ثمرة عدم قدرة على الاستمرار والاستقرار فإن من عادة رب العالمين أن يستر سيئاته بحسناته. لماذا لا نتخلق بأخلاق الله؟ لماذا يغنيك عن ان تضع فلانا من الناس امامك تنهش لحمه كما قال الله عز وجل ان تترك بابه وتقفل عليه فتنسه ان كنت صادقا في غيرتك على الاسلام فان غيرتك تدفعك الى هذا. ماذا يستفيد من ان تتكلم وراءه صباحا مساء ولم يسمع حديثك؟ لكن كم يستفيد لو انك دخلت عليه وقلت له من منطلق الحب والصفقه بلغني عنك كذا وكذا ولعل ما بلغني غلط فهل الامر كما قلت؟ فان تحققت ان الامر كذلك قلنه لعلي مخطئ في تصور ان هذا الامر غير جائز. ماذا تعرف من حكم الله في هذا الامر؟ ولا يلعب ان تكون مخطئا. فاذا تذاكرت وتبين انه المخطئ وانك المسلم قل له الا ترى ان من الخير ان تجاهد نفسك في الاقلاع عن هذا العمل وانا خير عون لك على هذا ان كنت تبتغي عونه. تقول له هذا الكلام بينك وبينه هكذا علمنا رسول الله هكذا علمنا المصطفى وهكذا علمنا كتاب الله. لماذا يا اخي تضيق ذرعا عندما اذكرك بنهج المصطفى واحذرك من هذه التاسعه المحرمه التي شبهها رسول الله باللحم الميت ينهكه الانسان؟ لماذا تضيق ذرعا؟ واعيد مره اخرى فاقول الحالات الاستثنائيه ما قال لك احدا ان غيبتك هي ليست بغيب. عندما تقف امام القاضي ما قال لك احدا لا تقف. عندما ياتي من يسالك عن فلان لانه جاء يقتل ابنته ما قال احدا لم تقف. عندما يجاهر جاد من الناس بفسقه وتجلس في مجلس لا يعلمون فسقه بهذا الشرط لا يعلمون فسقه ويريدون ان يتعاملوا معه ما قال لك احد لا تحدث عنه. لكن الان كلنا نعلم مثلا فلان من الناس انه منحرف ما الفائده في ان نضعه على مشرحه التمزيق ونتكلم عن مساله؟ والآن نعود إلى درسنا ودرسنا يبدأ بالحديث العاشر من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهين عن المنكر

ما دام انه رجل في الاسره ولم تجد انسانا الا نادرا جدا ليس عضوا في الاسره. اذا كل انسان منا مكلف بان يتحرك في الدائره الصغرى من دوائر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي دائره الاسره. يامر الرجل زوجه اولاده بناته بالمعروف وينهاهم عن المنكر. طبعا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يبتدئ في مرحله متاخره بعد ان يرتفع شمس النهار من عمر هذه الاسره، وانما تبتدئ المهمه من فجر حياه هذه الاسره، يعني منذ ان يفكر الرجل بالزواج. ثم يتابع هذا المنزل الذي حمله الله اياه في الحياه الزوجيه التي يرعاها ويعيشها، يتابع عندما يرزقه الله اولادا ذكورا او اناثا، يتابع عندما يكبرون وينتقلون الى الطفوله مرحله الثانيه من الطفوله، يتابع عندما يطلبون تلامذه في المدارس، يتابع الى ان يبلغوا سن الرشد. فاذا بلغوا سن الرشد وقد انجب هذا الوالد او رب الاسره ما قد كلفه الله عز وجل به فقد رفع المسؤوليه عن رفقته. استقام الاولاد او لم يستقيموا، لكن اذا ترك هذا الانسان هذا الواجب في مرحله من مراحل حياته السابقه قبل ان يبلغ سن الرشد، يعني 18 عاما تقريبا، فهو المسؤول عنه وهو الذي يتحمل اوزارهم قبل ان يحملهم الله هم اوزار انفسهم. هل منا من لا يتحمل هذه المسؤوليه اطلاقا؟ والقيام بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدائره الصغرى يهيئ القيام بهذه المهمه في الدائره التي تليها، والقيام بهذا الواجب في الدائره التي تليها يهيئ هذا الواجب نفسه في الدائره التي تليها. والعكس ايضا صحيح، فمن لم ينهج بهذا الواجب في الدائره الصغرى دائره الاسره عز عليه ان ينفذ بهذا الامر الرباني في دائره الحج الذي هو فيه. وهكذا هل نحن نقيم بهذا الواجب او له الاسلام؟ يرجع كل منا الى واقعه وضعه في اسرته مع اولاده مع بناته، يجد ان هذا الواجب متلوا تقريبا من حياتنا. والبيوت التي يسيء فيها هذا الواجب ما اظن انه يرقى الى اكثر من 10 أو 20% اطلاقا. هل فينا من رب ابنته مثلا يفرق بين الابنه والابن على سنن الهدى على اتباع امر الله؟ هل فينا من حبب اليها مولاها وخالقها عز وجل ونمى فيها مشاعر الرغبة في مشيئة الله والرهبة من عقاب الله؟ وبالتالي هل فينا من حبب إلى ابنته الفكر الإسلامي والعفة الإسلامية التي لا بد أن تتجلى في مظهر العفة معنى من المعاني، لا بد أن يتجسد في مظهر يكون حسن لهذا المعنى؟ هل فينا من يهتم بهذا الامر؟ هل فينا من جعل المدرسة في اي مرحلة من المراحل خادما لما امر الله ولم يجعل ما امر الله خادما للمدرسة؟ هل في من راى هذا الواجب؟ انا لا اريد ان اجيب. كل منكم يعلم الجواب، كل منكم يعلم الجواب المثلي، يعلم الجواب الذي يجعلنا محجوبين عن رحمه الله عز وجل الا ان تصلنا رحماته جزافا دون ان نكون اهلا بهذه الرحمه فقط. رسول موسى من بيوتنا شعراتنا الليليه مقنعه باداب الاسلام، محجوبه عن المنكرات التي حذر منها الله وحذر منها رسول الله. هل اذا اجتمع الاقارب في سهراتهم الليليه يذكر هؤلاء الناس، هؤلاء الاقارب، تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من اختلاط الاسماء بعضهم ببعض وامتزاجهم امتزاجا عفويا دون ضوابط، ابناء العمومه مع بنات العمومه، ابناء الفئوله مع بنات الفئوله، وهكذا؟ يا اخواننا، يعني اريد ان اقول لكم شيء، الانسان الذي ياتي باطفال معه لا باس، لكن على ان يستقر هؤلاء الاطفال في مجلسهم، مثل الدرس جابر او جيزه او شوفي، فليعلم هؤلاء آباء أبنائهم ولن يعلم منها. أنا شايف أنت ما يكون شايفين. أنا أتشوف إخواننا الجالسين بحركة مجدهم. هل نحن نرعى هذا الذي خبرنا منه رسول الله عندما سئل عن الخمر فقال إنه الموت؟ أنا لا أزال أسمع من شباب الفوارى على دين الله يشكون من آذان لهم حجاج مسلمين متدينين بحسب الظاهر، يفتحون أبوابهم على مشاريعها لاستقبال هؤلاء الأسماء في سهرات ممتدة دون ضوابط. والله المجالسة بضوابط آدابية أنا لا أمنع منها، لست أقول هنا في باب الورع، لكن مع زينة، مع دبرز، مع مغريات، بحجة أنهم وأنهن أقارب وأسماء. نعم، ويذكر الابن أباه وأمه وأقاربه بشر الله فيغضب الأب، بدلا من ان يغضب لله يغضب على من يذكر بكلمات الله. وهذا واقع اقوله، بل ربما غضب الاب على ابنه فطرده وجاء يشكو الي ماذا يصنع، وقعت بين غضب ابي وبين واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا باختصار جدا جدا واقع كثير من بيوتنا. الا من رحم ربك، دائما اقول الا من رحم ربك. لكن الم تذكروا قول ربك اخوتنا الصالحين؟ قال نعم اذا كثر الخبر. هذا فيما يتعلق بالدائره في الصدر، وهي اهم الجوانب. فتصوروا لو ان الآباء والمسؤولين عن هذه الأسر كانوا أو أكثرهم قائمين على آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيوتهم، تلك المنهج الذي رسمنا بدءا من فجر حياة الأسرة، والأسلوب من اللطف والحب لا بشدة ولا بقسوة. لأن معظم المسؤولين عن الأسرة كانوا قائمين على هذا الواجب وكانوا حراسا لبيوتهم، اذا لنظرنا الى الدائره الثانيه واذا بالخطر بالنسبه لها سهل. الاسم ينعكس على المجتمع، ينعكس على واقع الحل، ينعكس على ما تراه في الشارع، حركة الشارع إنما هي جدائل وسواقل من ينبوع البيوت والأسر، هذا شيء معروف. ولكن عندما تنظر فتجد المنكرات الكثيرة المترصدة في الساحات والشوارع والطرقات، تعلم أنها لم تندلق إلا من بيوت وأسر، واعلم أن هذه المنكرات لم تسمع في تلك البيوت والأسر إلا لأن أرباب تلك الأسر مالوا أن يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأغشيتهم وأغشيتهم التي استعملوها في هذا الرقاب وغطوا أنفسهم بها جملة كثيرة من العبادات الشكلية، الحج المتفرغ، ربما الصلوات التي إذا اعتاد عليها الإنسان تحولت إلى عادة لا إشكال فيها، ربما سبحة يحملها الإنسان ويفرق بها بيديه ويتحرك لسانه بذكر الله فتحول إلى كلمات تقليدية على لسانه، يغطي نفسه ربما أيضا بكلام بحديث عن الإسلام، مشكلات الإسلام، كيفية الدعوة إلى الله، مشكلة انحراف المجتمعات القائمة عن الدين والزفرات التي يتركها، يغطي نفسه هذا الإنسان بها. ثم ينجو في رقاب ثقيل، هذا شيء مخيف أيها الأخوة، شيء مخيف جدا. فإذا انتقلنا إلى النقطة الثانية بعد إهمالنا للدائرة الأولى، لا شك أن معالجتنا للدائرة الثانية تأتي أشد، تأتي يعني في غاية الصعوبة، لأن العلاج لا يبدأ من هنا، العلاج يبدأ في الدين وفي الأسر. ومع ذلك فإن الله يأمرنا أن ننطق بكلمة الحق مدمقة بأسر المحبة، أنهم الذين إذا مروا بالأسواق أو أقاموا بحيانسهم أو احتكوا من رجال السوق هنا وهناك لأعمالهم ووظائفهم، ذكر الناس بالمعروف ونهوا عن المنكر. إن في المعاملات المالية، إن فيما يتعلق بالمظاهر الأخلاقية، إن فيما يتعلق بالانحرافات السلوكية، من الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في المجتمعات؟ قلت مرة هذا، قيل لي لو فعلنا ذلك لفخر بنا ولاعتبرنا أننا يعني ندخل فيما لا يعنينا من الأمور، ولجاء من يقول لنا لماذا تحمل السلم بالعمر كما يقول المثل العام، اذهب عليك بنفسك وانسى أهلك وأسرتك. هذا ما يجوز به كثيرا من الناس عندما أقول لهم هذا الكلام. أولا أقول والله إذا أمرني ربي بشيء لو فخر مني الكون كله ينبغي أن لا يردني عن أمر الله سفرية العالم الأجمع. إذا كنت حقا عبدا لرب، هذا شيء. الشيء الثاني، من الذي قال لك هذا؟ عندما تستجيب لأمر ربك ولا تدع يشبع منك إلا مرضاته أبدا، وعندما تسلك إلى ذلك الطريق اللطيف الذي علمك الله إياه في كتابه وجسده رسول الله في سلوكه، من الذي يقول لك أن الناس سيذكرون بك؟ ربما امتحنك الله بواحد اثنين ثلاثة يذكرون بك ليرى الله ثباتك وتسجيلك أمر الله على راحة قيامك. لكن إن أنت صرت في هذا احترمت الناس وقدروك. نعم هذا شيء ثاني. ثم الشيء الثالث، عندما أمرني وأمرك الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقل لك ولا قال لي لقد سلمتك المفاتيح قلوب الناس، لا تزال قلوب الناس بيد ربها، لكنها يهوذا شرفنا الله به يهمنا طيب الله ألسنتنا به. أنبأنا الله أن علينا أن نذكر بالمعروف وندعو إليه ونحذر من المنكر ومنهى عنه. وليست مهمتك أبدا أن تنظر ترى هل سمعوا أم لم يسمعوا. أدي واجبك وخذ أجرك من ربك وانظر إلى شأنك. هذه النقطة الثالثة. ولكن مع هذا أريد أن أوضح حقيقة نتخيل نحن في الأيام مطلوبها. في ناس في هذا العصر من حار مع بعض الجماعات التي تأتينا من أطراف العالم الإسلامي كالهند ونحوها، صاروا معهم في رحلات وإذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سل هؤلاء الناس كيف كانت أعمالهم، ناجحة أم مسيئة؟ هؤلاء الناس ربما دخلوا إلى ملاذ، ربما دخلوا في بؤر مظلمة مليئة بالمعاصي والانحرافات، والصورة التي تقطر في البؤر ربما أن هؤلاء الناس سيكونون مادة سخرية للموجودين. أكيد، لكن كيف كانت النتيجة؟ الذي يدخل ومعه قدس يضيء من هدم الله ومعه دافع من التخلص على دين الله والحب لعباد الله الأمن يعود إلى رسلهم، فإن الله يدخل تعظيمه وهيبته في قلوب الآخرين. قام من هؤلاء الناس من صعد إلى مسرح الله والمعاصي واستأذن الفارسون أن يقدم هو الآخر، نعم برنامجا له، نمرة نعم له، وألتقي به وتقول ما كان عنده فلسفة كبيرة ولا ثقافة واسعة ولا دراية معمقة، لكن عنده حرص على دين الله، عنده الحب لله وكلامه، تكلم وإذا بالعيون تغني من الدنيا، وإذا بالجالسين ينقلبون من حال إلى حال. وفي تلك الليلة قدر كبير من هؤلاء الناس خرجوا للتو فاغتسلوا واتجهوا الى بيوت الله سبحانه وتعالى، وقد اصطلحوا مع الله عز وجل. من قال لك ان قلوب الناس اقصرت حتى لم تعد تستفيد من نصح ولا موعظه؟ من قال لك هذا؟ انك عندما ترقم الى هذا الخيال والوهم فإنما تصغي إلى وسوسة شيطان يريد أن يقفلك عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا المثال الذي أقوله مثال مثبت وسنة من سنن الله عز وجل في الكون، ومع ذلك فأنت وقل نفسك أن تسمع سخرية وأن تجد أذن، أفأنت أكرم على الله من محمده ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقف مثل هذا الموقف ابتلي بأشد مما تخاف أن تبتلى به؟ أفلم يبتلى بالأذى ألوانا والسخرية ألوانا فسند وقابل السخرية بالعقل والرحمة؟ لماذا لا تبتلي رسوله؟ لماذا لا تنتشر بأن تثير خطوات وراء رسول الله على الطريق الذي بنيت فيه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ مصعب بن عمير ذهب من مكة إلى المدينة داعيا إلى الله، والمدينة فيها تقريبا ملهى، لم تستبق بعد دمير الإسلام، ولا تزال حالفات الشرك تهيمن على المدينة بأسرها. أرسله رسول واحد فقط مصعب بن عمير، كم يدعو الناس إلى الله؟ من قال الناس يسخرون مني؟ ما قال من الذي سيسمع؟ مهمة كلفه الله بها، قال لبيك يا رب. كم الرجل يأتيه المشرك والمشركون بيدهم حرابها يقصدون إليه ليقتلوه، فيقابلهم مصعب بكل رقة وبكل عبودة في غير متوقع، ويقول كيف تجلسون فتسمعوا، فإن وجدتم شرا فعلتم ما كان لكم، وإن رأيتم خيرا اخترتم ما شئتم، وهكذا يلاففهم حتى تهدأ سيرتهم ويخمد غضبهم، ويجلس الواحد منهم قد ضج حربته في الأرض وأخذ يسمع. انظر مصعب بكل لطف يقرأ من القرآن ما يهمه اليوم، ويشرح الإسلام على ما بعث به رسول الله، ويجيبهم عن سبيلهم ومشكلاتهم، وإذا بهؤلاء الناس يصلون عبقا لم يكونوا يتصورون. الفكرة الإيمانية والله أيها الإخوة موجودة حتى في قلب الموحد، لكنها راقدة تحتاج من يوقظها. فأي الذين يتقنون إيقاظ الفكر الإسلامية الكاملة بين جوانب الناس؟ نعم، أي. وهذا لا يحتاج إلا إلى أن يطبق هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يكن ما يفعله مصعب مغامرة خطرة على حياته؟ لكن ماذا كانت النتيجة؟ فتح الله عليه وانتشر الإسلام في المدينة كلها بفضل مصعب بن عمير، بالإضافة إلى أولئك القلة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة. ما أشبه الليلة بالبارئ، الأمر هو غير. أين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في الدائرة الثانية؟ قليلونهم إلا من رحم ربي. في الدائرة التي تليها في المجتمع العام، حيث الناس جميعا بمن فيهم الحكام والرعايا والسيوف، هم الذين يذكرون بالمنهج الرباني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع العلم بأن هذه المهمة في الدائرة الثالثة أشق منها في الدائرة الثانية والثالثة، لأننا قصرنا في الأولى وفي الثانية، فتجمعت رواتب المنكرات في الدائرة الثالثة. ثم نجد بعضا من الناس يتذمرون من المنكرات التي يرونها على صفحة المجتمع، ويتأسفون منه ويتحدثون عنه، لكن لم نجد من يطرق أدلال أصحاب هذه المنكرات ليواجههم. إذا جلسوا مع صحبه تكلم وأطلق الزفرات، يتكلم عن المنكرات، وتنظر إليه يقول إليك أنه وليا من أولياء الله تعالى، يكاد أن يحترق غيرة على الإسلام. يقول ما هكذا يا سعد تورى بالإبل كما قال المثل، نعم السيف يأتي اللبن كما قال المثل الآخر. هذه المنكرات التي تتأفت منها إن هي إلا نتيجة إهمالك ليجب إن كان يسيرا عليك أن تؤديه. أنت وجيرانك وإخوانك في بيوتهم وفي أحيائهم وبين من يستطيعون أن يرينوا أو أن تكون لهم كلمة مادية في نفوسهم وآذانهم. هذا ما حدث وهذا هو تفصيل واقعي. أمام هذا الواقع ماذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ لتأمرن بالمعروف أو ولتنهين عن المنكر أو ليبعثن الله عليكم عقابا من عنده. إن أنتم لم تفعلوا ونحن الآن وقعنا في هذا ليبعثن الله عليكم عقابا من عنده، عذابا مصيبة من عنده. أيها تعلمون المصدر السببي المادي الذي انبثقت منه هذه المصيبة إليكم؟ ما هي هذه العقوبة؟ قد يكون شدة، قد يكون ابتلاء لأشخاص، قد يكون بعدا عن الغفاء الذي تسمحون إليه، قد يكون تبدد الود والألفة التي كان نسيبها يأمر مجتمعكم، وإذا بالشجار والخصومات والهرج والمرج بدأ يحل محل ذلك. كل هذا وغير من أنواع العقوبات التي قد يبتلي الله عز وجل بها أمة لا يشرع فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا علمنا هذا وهذا ما يقوله رسول الله، إذا فلنعلم الدواء الذي يرفع هذا العقاب إن كان شدة في الحياة الاقتصادية، إن كان شدة في الحياة الاجتماعية، إن كان انتشار الهرج والمرج وما إلى ذلك يتبدد الود والتآلف بين أفراد الناس، إن كان الحالة التي ينقلب الناس فيأكل القوي فيها الضعيف، ماذا يا إبراهيم؟ ماذا يا إبراهيم؟ الدواء أن يرجع الناس فيأمر بالمعروف وينهي عن المنكر بدءا من الدائرة الصغرى التي تكلمنا عنها. الدواء يبدأ من هنا، فإن فعلوا ذلك زادت تلك العقوبات وانحصرت تلك المصائب وأبدل الله الشدة بالرخاء. هذا أمر لا شك فيه ولا ريب. وإذا علمنا هذه الحقيقة فما أعظم خطأ وجهل من يثيرون القهقرة بدلا من أن يثيروا إلى الأمام. يجدون هذه المصائب أمامه ويريدون أن يعالجوه. كيف يعالجونها؟ يعالجونها عن طريق النظر الى الصورة المجسدة امامه، يفهم هذا الواقع بحجج وصور ومظاهر دون ان يرجع الى جذور المرض، ليشخص هذا المرض فيعالج جذور هذا المرض بالدواء. يفكرون ويضيعون الوقت كله في هذه المصائب التي تنتابنا، ويجلسون ليتكلموا عن المصائب الاجتماعية الاقتصادية الأحوال زوال التمييز الأمني إلى ذلك، كما تسمعون وكما يطيب لهم أن يتكلموا. طيب أنتم متأكد فعلا ما أصابكم من مصيبة في السماوات، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟ هذا كلام أم كلام الله؟ كلام الله. فلا يعتبرن علي أحدا، إن سمع كلامكم لا أنكر منه، أرني من كلام الله. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذا الذي ستأسفون منه لم يأتكم من عالم خارجي، ولم يأتكم ظلما من أبناء جلدتكم، وإنما هذه المصائب أيًا كانت نزعت من أنفسكم، من تقصيركم في واجباتكم، من إهمالكم لهذا الملجأ الذي أمركم الله عز وجل به. أليس هذا الكلام واضح لكل عاقل؟ إذن لماذا لا نبدأ حل المشكلات من جذورها ومن حيث ينبغي أن تشخص الأمراض؟ لماذا أيها الأخوة؟ وأنا قلت مرارا وذكرت وأقول أيضا مرارا وأقول بماذا صور كثيرة، قلت أمثلة لأشخاص يتحركون باسم الإسلام من همتهم الدعوة إلى الله، حديثهم في ذلك كيف يقيم المجتمع الإسلامي. أدخل إلى بيت واحد منهم فأجد رواسب المنكرات في الزوايا، ألوان وأشكال، أنت جميعا كيف يمكن رب العالمين يقبل منه؟ رب العالمين ما بتعامل مع الناس بألسنتهم، بتعامل بيه قلوبه. ما هذا الواقع؟ وبعد كيف كانت المنزل إذا استفقت أسرتك؟ هذا المثال من أمثلة كثيرة جدا جدا. أنا أدعو إلى الله وأتحرك على أوامر الله، وعندما أصير في المجتمعات وأجد الصور التي لا تعجبني لأنها ليست متفقة مع شرع الله أتحرك وأتألم وألقي الطمع على ربما المسلمين وغير المسلمين. وعندما أعود إلى داري وأنظر إلى بناتي وسلوكهن الإسلامي أجد أنني في الواقع ينبغي أن أقسم نفسي في قدر مظلم خجلا من الله عز وجل. كيف أنا عم أتجنب هذا الكلام زورا وبهتانا؟ عندما يتعارض الستر والعفاف يدرك مع فائدة ثقافية دنيوية وما إلى ذلك، شهادة أو غير ذلك، إذن يدعيني عن أمر الله عز وجل وأرعى الجوانب الأخرى متأولا متسامحا لذلك، وأنا الداعي إلى الله، وأنا الذي أتحدث للناس وأعلمهم كيف يدين المجتمع الإسلامي. أنت رب أسرة في دارك ولا تقوم بواجب الله في أسرتك الصغيرة، لماذا تطلب من اخرين غيرك وانت هذا المقصر؟ ان لا يكون مقصرين في امر دولة باكملها او مجتمع باكمله؟ الا تطالب نفسك بعشر عشر عشر عشر ما تطالب به هؤلاء الاخرين؟ حق هذا ام لا؟ اليس هذا حقا؟ تقوم دولة الإسلام في بيوتكم، تقوم هذه الدولة في مجتمعكم، كن وكيل المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. وهذا ما سنشرحه إن شاء الله في درس آخر.